الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة، هذا المجلس الخامس تعليق على كتاب منهج السالكين لتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا كتاب مختصر يتناول فيه أغلب أبواب الفقه مختصرة، وغالبا ما يرجح المتكلم بحسب ما تبين له من الحق والأدلة، وإن كان بعض المستمعين قد يخالف. المسألة ليست في يعني في إصابة العبرة هنا، لأن هذا المجلس ما هوش مجلس إفتاء. لازم تميز بين مجلس العلم ومجلس الإفتاء. مجلس الفتوى هي فتوى في عين مسألة عين معينة، أما مجلس العلم المعلم لا يفتي. معلم يعلمك طريقة الاستدلال وطريقة استنباط الأدلة وطريقة الترجيح، أما أني رجحت كذا أنت رجحت كذا ما يهمني. هذا مش مجلس إفتاء، مش من بعد تخرج تقول قال كذا وكذا، هذا مجلس علم. حتى يعني المجالس الموجودة في عموم البلدان العربية أغلبهم لا يرجحون، بالعكس أغلبه لا يذكر الدليل. وأزيدك من البيت الشعر، أغلبه يتقيد بالمذهب ولا يخرج على المذهب ولو كان يعلم أن المذهب باطل. إحنا الآن هذا المجلس مفتوح، أولا مش متقيد بالمذهب، ثانيا مع ذكر الدليل، ثالث مع الترجيح. عرفتوها؟ عرفتم؟ فهمت؟ يعني مش ماهوش يعني هكذا حي الله سبهلة لا أدخل وأخرج. أنا تناقشت مع أخ، تكلمت مع أخ جانا هنا حضر من باريس، حضر إلى هنا، قال لي يعلمون المذهب المالكي، قال فلان وقال فلان، لا قال الله ولا قال الرسول ولا تعليم، حتى يقول لك قال المذهب، قال إمام مالك ولا قال يلا ابن القاسم ولا ابن عبد الوهاب ولا فلان ولا ابن أبي زيد ولا فلان من العلماء المالكية. ليش قال؟ لا تعرف، حفظ، مجرد حفظ سرد. وهذا لا يخرج فقيه، هذا يخرج كتاب، يعني زدت نسخة من الكتاب، كوبي كولي نسخ لصق. أما تتعلم طريقة الاستنباط في الترجيح، هذا هو العلم. وإن أخطأت علمتك الطريق كيف تصمت وكيف ترجح. فهمتم؟ إحنا الآن وصلنا إلى باب الغسل، صفة الغسل. تفضل. وأما صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، أولا فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحط الماء على رأسه ثلاثة يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. أكمل. والفرض من هذا؟ والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. نعم، جزاك الله خيرا. هذه صفة الغسل. صفة الغسل، الأصل في الغسل أن الغسل هنا يكون من الجنابة، ما هوش غسل الجمعة، لأن الاغتسال أنواع، في غسل الجنابة وفي الغسل من الردة، وفي لو قلنا بأن الردة يجب منها الغسل، هذا اسمه صفة الغسل من الجنابة، وهو نفس الغسل، لا فرق، هو نفس الغسل، غسل الغسل لا يتبعد، مثل الوضوء، سواء توضيت لقراءة القرآن، ولا توضيت لتصلي، ولا توضيت لتطوف بالبيت على الراجح، يعني مش على الراجح، على المرجوح من قوله العلم، إلى غير ذلك. إحنا سنأتي للطواف، هل لابد له من الوضوء أم لا؟ والغسل نوعين، غسل مجزئ وغسل كامل. الغسل المجزئ يعني الغسل الذي يكفيك، اللي ما يفهمش ستوب. يعني نستوب ونعاود ونشرح من جديد، اللي ما يفهمش يرفع يده ونعاود نشرح، مش مشكلة. غسل مجزئ وغسل كامل. ما معنى الغسل المجزئ؟ الغسل المجزئ هو الذي يعني يعم جسد الإنسان بالماء، يعني ما دام الماء وصل إلى جميع جسدك فأنت قد اغتسلت، ولو بدأت برجلك ولو بدأت بأي شيء، لا يشترط فيه الترتيب، مفهومة؟ دخل غطس وخرج، سواء بدأ برجليه ولا بدأ برأسه، المهم الماء وصل يعم الماء بجميع جسده، يعم جميع جسده بالماء، هذا الغسل الكافي مجزئ. نعم. أما الغسل الكامل فهو الذي يتكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ يذكر أولا صفة الغسل، قال فكان يغسل فرجه أولا، لأنه من غسل الجنابة، يعني يغسل محل النجاسة، لأن الإنسان لو جامع أهله أو لو خرج منه شيء لابد أن يغسل المحل، فهمت؟ يعني لازم يغسل محل خروج النجاسة، يغسلها بيده. من بعد كي يغسلها بيده يعني تخلص من النجاسة، هنا جاء وقت التطهير، هنا يبدأ يغسل جسده جميعا. فهمتم؟ ها؟ طيب ما يعلق منه؟ ما يعلق به من الأمور؟ قد يعلق به دم، قد يعلق به أمور أخرى، مفهوم؟ والجنابة لا تكون فقط من المني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عائشة رضي الله عنها قالت إذا التقى الختانان وجب الغسل، فلا يجب فقط بالمني، رأيت؟ إلى هذا. فكان يغسل فرجه أولا، يعني الواحد يجي يغتسل يغسل محل العورة، فهمت؟ يغسل المحل. قال بعدها ثم يتوضأ وضوءا كاملا، بعد ما يغسل المحل يتوضأ وضوءا كاملا قبل ما يغتسل، فهمت؟ ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، يجيب الماء ويصبه على رأسه ثلاث مرات، مش مرة واحدة، ثلاث مرات يغسل رأسه ثلاث مرات بالماء، يحثي، مش يحثي ولا يحثي كما قرأنا الأخ، هي يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات. قال ثم يفيض الماء على سائر جسده، بعد يصب الماء على سائر جسده. طبعا المؤلف ما ذكر أمور كثيرة سنبينها بعد قليل، لأن أنا أقرأ كلامه. ثم يغسل رجليه بمحل آخر، وهذا يناقض قوله ثم يتوضأ وضوءا كاملا. هو توضأ وضوءا كاملا، لماذا يغسل رجليه؟ فهو الآن يريد يبين لك أن فيها طريقتين، إما أنك تتوضأ ولما تصل رجليك ما تغسلش رجليك، ومن بعد تغتسل وكي تيجي خارج للخارج تغسل رجليك. هذا حديث من؟ عائشة. لا، ميمونة رضي الله، خالة أم عبد الله بن عباس، رويت هذا الحديث. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت أنه كان يتوضأ وضوءا كاملا، يتوضأ الوضوء كامل يغسل رجليه، وهذا الصحيح. يعني أنت الآن لو كنت في الحمامات هذه النظيفة توضأ الوضوء كامل أفضل. هو ما كانش يغسل رجليه، ليش؟ لأنه الآن غسلت رجليك ومن بعدها ستتسخ، لأن حماماتهم كانت من تراب، من رمل، كانت رمل يعني ما كانش حصيرة ولا كذا. فهو الآن يغتسل يتوضأ ويغسل رجليه وبعد يغتسل، هو الماء لما يطيح في الأرض رجليه ستتسخ بالتراب، سيصيبها التراب وغير التراب والرمل وغير الرمل، صح؟ فمن هذا الباب كان يؤخر عليه الصلاة والسلام، كان يؤخر غسل رجليه ويغسل رجليه بمحل آخر. يعني مثلا مش في الحمام، يخرج عند الباب ويغسل رجليه ويخرج يروح يصلي، ولا يدخل على أهله، ولا يذهب إلى البيت إلى المسجد، لا غير ذلك. قال والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، يعني لازم الماء يصل إلى جميع الجسد، فهمتم؟ يعني حتى لو كان الشعر كثيف، شعر كبير، لازم الماء يدخل داخل، فهمتم؟ مثل اللحية لازم يصل إلى الداخل، لازم يصل إلى جميع الجسد. هذه فرائض الوضوء. يخلي اللحية، نعم، هو في الوضوء يخلي اللحية، الشعر ثلاث مرات، ما دام ركز عليك ثلاث مرات يعني لازم تخلل، لازم الماء يدخل. ولم يذكر النية، هل النية من فرائض الغسل؟ نعم. ها؟ من فرائض الغسل؟ نعم. نعم، ليش؟ تفضل. لازم الواحد يقعد راح يتوضا ويجي مثلا من العمل يختصر، لازم ينوي ويعلو، لان الغسل عباده. نقطه نهايه، اكتب الدور يابا. الغسل عباده، قل لان الغسل عباده، لان بالغسل يستبيح عبادات، فالغسل اذا عباده مامور به، وان لم وان كنتم جنبا فتطهروا، صح؟ فالغسل عباده، ما دام الغسل عباده اذا اشترط له النيه، مخالفه لمن؟ الحنفية. الحنفية ما اشترطوا النية. قال لو كنت جالس تحت شجرة فيها ثلج وجاء عصفور ولا تحركت الشجرة ونزل عليك الثلج ووصل الماء إلى جميع جسدك، صح غسلك؟ لا لا، معتبر. لا، قول معتبر على كل حال، قول معتبر، ما تنصر لحظة، هو قول معتبر فعلا، قول قوي يعني، مش فعلا. إن أنت مثلا لما تيجي تصلي وعليك نجاسة، أنت متوضأ وعليك نجاسة، هنا النجاسة هذه سقطت بدون ما أنت تشعر، سقطت، نقول صلاتك صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، لأنها لا يشترط فيها النية، هو إزالة النجاسة، فهمت؟ لكن هنا مش إزالة النجاسة فقط، هذا اسمه غسل، هذا عبادة مستقلة اسمها الغسل. فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ شكون ما فهمش؟ فإذا لماذا الأمر الطهارة؟ ها؟ فين أمر؟ إذا لازم نية، ايه؟ طهارة إذا الغسل بنية. نعم، هذا في الغسل، نعم في الغسل، لكن هم قالوا لك قاسوها على الأخرى، ما دام النجاسة سقطت بلا نية، هم يعني قالوا مش قالوا قالوا ان الجنابه نجاسه، والنجاسه اذا طاحت من جسدك لا يشترط فيها النيه. فقال ما دام انت جالس هكذا وسقط عليك الماء وصل الى جميع جسدك فهذا غسل مقبول، يعني قول، لكن الاصل انه لا بد فيه من نيه، هذا هو الصحيح والله اعلم. ولم يذكر التسميه، هل تسميه واجبه في الغسل؟ نعم، ما دام في الوضوء مش واجبه اذا في الغسل مش واجبه، لكن الافضل انه يسمي الانسان. احنا لا نفرع تفريعات، لكن الاصل انك لازم تسمي. ولم يذكر غسل اليدين كما في الوضوء، هل يغسل يديه ام لا؟ يغسل يديه اذا كان فيهما نجاسه قبل ان يدخلهما في الاناء في الوضوء، صح؟ هل نقيس عليه الغسل؟ نعم. الله أعلم أنها في الغسل أخف، لكن نعم الأصل أنه يغسل يديه، لكنها في الغسل أخف لأنه أصلاً جاي ينظف كل جسده. نعم، لكن نعم أنه يغسل أفضل يديه. لو قام من النوم، ولا لو كانت على يديه، لو قام من النوم فيغسل يديه كما في الوضوء، ثم يتوضأ وضوءا كاملا. وما ذكر هنا غسل اليدين من النجاسة كما ذكرت لكم، ثم يفيض على سائر جسده من غير تثليث. كل الغسل ما فيش تثليث إلا غسل الرأس، فهمتم؟ غسل الرأس لازم فيه من التثليث، يعني لازم تغسل رأسك ثلاثة، أما الجسم لا مش ثلاثة، المهم يصل الماء لجميع جسدك، فهمتم؟ وهنا سؤال، هل الغسل يغني عن الوضوء أم لا؟ نريد تفضل في غسل الجنابة والجمعة. نعم، فصل في غسل الجنابة ما لا واجب، وما لا يلزم الأول يتوضأ، في غسل الجمعة على مهلك غسل الجمعة يجي في الآخر، الوضوء يجي في الآخر. لا، سؤالي هل الغسل ينوب عن الوضوء؟ يعني أنت لو اغتسلت ولم تتوضأ هل صلاتك صحيحة؟ نعم. لحظة، الأخ يتكلم، تفضل. في غسل الجنابة الغسل لا ينوب عن الوضوء، وغسل الجمعة ينوب عن الوضوء، فهمت يعني شو معناه ينوب؟ يعني أنت لو جيت اغتسلت غسلا من جنابة وجيت تصلي ولم تتوضأ فصلاتك إيش؟ صحيحة. لحظة، صلاتك صحيحة صح، وجيت واغتسلت بنية غسل الجمعة ولم تتوضأ وجيت تصلي الجمعة، صلاتك غلطة. صحيح، ممتاز، هذا هو الجواب، لأن في الأول قال ينوب، أنا هو لا ينوب، يعني غسل الجمعة لا ينوب عن الوضوء، فهمت؟ الغسل غسلين، غسل للجمعة وغسل من الجنابة، فهمت؟ غسل الجنابة لو اغتسلت من الجنابة لرفع الجنابة ولم تتوضأ صلاتك صحيحة، لو اغتسلت للجمعة بنية غسل الجمعة ولم تتوضأ صلاتك باطلة. والفم والأنف والأذنين في الداخل. لا، لحظة، أنا قلت هل الغسل لوحده أنت الآن، لأن الغسل مش معنى الغسل، الغسل هو ملء جميع البدن بالماء بدون الوضوء. هل لحظة أنا سأسأل سؤال، أنت الآن لو جيت واغتسلت غسلا بدون وضوء غسلك صحيح ام باطل؟ بدون وضوء هذا الذي يقصد. في اسئله هناك، تفضل. غسل الفرج ويتوضا وضوء كامل ليس واجبا، امسح ويتوضا وضوء كامل. طيب من لم يتوضا غسله صحيح ام لا؟ هذا الذي يقصد، غسله صحيح. ما شوف، أنا الآن أريد الغسل المجزئ. هو هذا الغسل الكامل، هو في الأول قال لك أنا في الأول قسمت لك الغسل إلى غسلين، غسل كامل وغسل مجزئ. الغسل المجزئ هو أن الماء يوصل إلى كما ذكرت لي غطس في الماء، هل توضأ؟ ما توضأ، صح؟ هل غسله صحيح؟ غسله صحيح هو لم يتوضأ، لم يدخل الماء إلى فمه ولا لأنفه ولا، فهمت؟ يستطيع أن يصلي إذا غطس في الماء بنية رفع الجنابة. نعم. أما إذا غطس في الماء بنية غسل الجمعة لا بد عليه أن يتوضأ. وهل تستطيع أن تجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة بنية واحدة يجوز ذلك. أنا نجي نغتسل الجمعة نقول هذا الغسل للجنابة وهذا الغسل لنية تعبد لصلاة الجمعة، يجوز الجمع بين النيتين. فهمت؟ وإن الوضوء فإن لم يكن الشخص على جنابة تصح النية، وإن لم يكن الشخص على جنابة نعم تصح تصح. هو إذا كان ليس على جنابة يصبح الغسل المستحب مش الغسل الواجب. فهمت؟ فالغسل الوضوء مش به يشترط ثاني ما يشترط. أنا قلت لك الوضوء إذا توضأ فهو الوضوء، إذا إذا إذا توضأت ثم اغتسلت فهذا الوضوء الغسل الكامل. أنا أتكلم على الغسل المجزئ، المجزئ الذي يجزئك يكفيك. إذا وصل الماء إلى جميع جسدك أنت لم تتوضأ، صح؟ فهمت؟ حتى لو وصل الماء إلى، طيب أين الترتيب؟ أين الموالاة؟ أين الأعضاء؟ أين النية؟ مش موجودة النية. هذا الذي أقصد. لحظة الأخ رفع اليد، اسمح لي أخ. بعد إن شاء الله نعم. لأن غسل الجمعة لا يجزئك عن الوضوء. فأنت إذا اغتسلت ولم تتوضأ اغتسلت الغسل المجزئ، شوف أنت إذا اغتسلت الغسل المجزئ يعني بدون وضوء، فهمت؟ فيجب عليك أن تتوضأ بعدها إذا كان بنية الجمعة من هذا الباب، وإلا هو الأفضل أنك تتوضأ قبله. نعم الأفضل أنك تتوضأ قبله ثم تجي تغتسل بنية الجمعة ويكفيك. تفضل أخي. لا يجزي. التبرد يعني تبرد. كيف عود؟ ضروري من الوضوء. كنت جنبا أم لا؟ تفضل. ايه نعم الوضوء ضروري. شو نعم الوضوء ضروري. نعم لان الغسل لان هذا الغسل ليس عباده، غسل غير صحيح وجوده كعدمه. ما دام توضا بدون نيه فوجود الغسل هنا كعدمه. فهمتم؟ فهذه النقطه يعني المهمه هو غسل الجمعه. اغلب الناس يعني لو الخميس مثلا لو عاشر اهله ويصبح بعد الفجر غير ذلك ويجي يتوضا بنيه غسل الجمعه نقول لا، لازم يدير نية الجنابة. يقرنهما اثنين الجنابة. نعم يقرنهما، لكن إذا ما قرن إذا توضأ قال لك هذا هو الإشكال العمل بالنية. نعم قالوا الفرض من هذا غسل الجميع البدني وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. الخفيفة والكثيفة باب التيمم، ندخل في باب التيمم. نعم معه جنابة، الإنسان عندما ينشف يعني بالمشكلة يعني ويقيس فرج دعوه، هل يعين الوضوء ولا؟ قلت لك هل هو إلا بضعة منك؟ إذا لمسه بغير شهوة فليس بنقد. هل هو إلا بضعة منك؟ إحنا ذكرنا هذه في نواقض الوضوء. فإذا لمسه بغير شهوة فلا ينتقد. كلها سواء. على المذهب أنه يفرق. هو ايش قال الشيخ؟ انا اقول لك المذهب لازم نفهم قول المذهب. هو قال لك المذهب ان الشهوه تكون بهذه ولا تكون بهذه، صح؟ فلهذا قال لك الشهوه اذا لمسه بهذا ينقض مطلقا، واذا لمسه بهذا فلا ينقض مطلقا، صح؟ طيب لمسه بهذا وما حصل الشهوه ماذا نفعل؟ فانا اذا الاعتبار الان بالشهوه، قلت لك اذا لمسه بشهوه انتقض الوضوء، اذا ما لمسه بشهوه ما انتقض. فالمذهب يقول لك مدى ان الشهوه لا تكون الا بهذا، فقال لك هذا مطلق وهذا مطلق، هذا ينقض مطلقا وهذا لا ينقض مطلقا. فهمت؟ هذا هو. تفضل باب تيمم. لحظة ايش بيكم اليوم الأسئلة هجمين هكذا؟ اصبروا نخلصوا الابواب ومن بعد نسألوا. نعم ديروا مراجعة ان شاء الله ما تخافوش. ها تفضل. في التوحيد لا احد يسأل في التوحيد، قال لي اخ في التوحيد لا احد يسأل، في الفقه كلهم يسألون. تفضل. لا السنة انك تقدم الوضوء. طبعا يجوز، اكيد يجوز. نعم يجوز لك ان تغتسل بنيه رفع الجنابه ولا بنيه الجمعه، وكي تخلص الغسل تروح تتوضا يجوز. نعم لكن الافضل انك تقدم، الأفضل أنك تقدم. وفي الجمعة إذا اغتسلت بنية الجمعة وجب عليك الوضوء. مفهوم الآن؟ تيم تيم طبعا درسناها. باب التيم وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدأ عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإذا ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. المائدة آية 6. وعن جابر عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت للغنائم ولم تحل أحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. جزاك الله خير. نتوقف هنا. تيمم إيش؟ تيمم هو القصد. تيمم في اللغة هو القصد، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. تيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهو مما خصت به هذه الأمة، مما شرفت به هذه الأمة على سائر الأمم. والتيمم هو النوع الثاني من أنواع الطهارة، لأن الأول الطهارة كنا طهارة بالماء، وهذا طهارة بالتراب أو بالصعيد الطيب، قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. سنأتي إلى ما معنى الصعيد، لأن منهم من فرق ومنهم من، سنأتي إلى معنى الصعيد إن شاء الله. لقول المؤلف: وهو النوع الثاني من الطهارة، يعني الطهارة بالماء ثم الطهارة بالتراب، وهو بدل عن الماء، وهو بدل عن الماء. جاءت مشروعية التيمم في غزوة بني المصطلق، في غزوة بني المصطلق لما تأخرت عائشة رضي الله عنها، لما ضاع منها عقدها، فنزلت الآية لما افتقد الصحابة الماء، نزلت الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه سيد الأنصار، قال: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ من بركاتهم، لأن بسبب عائشة مصيبة حصلت لعائشة، نزل التخفيف إلى الأمة إلى قيام الساعة. فهذا الذي قاله أسيد بن حضير. أسيد بن حضير وكيف اسمها الآخر، سادة الأنصار، هو من سادة الأنصار. أسيد بن حضير من سادة الأنصار، يعني من نقبائهم. والبدل له حكم المبدل، وهذه قاعدة سنبني عليها بعد ذلك في كل نقيس التيمم على الوضوء في كل شيء إلا ما أخرجه الدليل، يعني التسمية والنية والموالاة والترتيب كل شيء يعني هو ليش قال لك هنا، قال وين في البدل قال: وهو بدل عن، نعم، وهو بدل عن الماء، عن التراب بدل عن الماء، فالتيمم بدل عن الوضوء. فهمتوا؟ إذا نروح لشروط الوضوء نجيبون نحطها كلها على التيمم، وخصائص الوضوء نحطها كلها على التيمم إلا ما خصها الدليل. فهمت؟ اللي خص الدليل، اللي خرج الدليل نخرجه، ما عندكش دليل نخليه على الأصل، لأنك بعد ذلك ستكون متصرف. لقول الله سبحانه وتعالى، هنا سؤال: أنا قلت لكم التيمم بدل عن الوضوء، صح؟ التيمم بدل عن الوضوء. هل التيمم الوضوء مبيح للصلاة، مبيح لها ولغيرها من الأفعال، هل التيمم مبيح للصلاة أم أنه رافع للجنابة، أم أنه رافع للنجاس للحدث؟ شوف، احنا عندنا مبيح ورافع. مبيح الوضوء رافع للحدث، يعني الإنسان محدث يجي يتوضأ فالحدث قد ارتفع. طيب لما يتيمم هل هو رافع للحدث أم أنه مبيح للصلاة؟ واحد واحد واحد واحد يجيب واحد واحد يابا تفضل. مبيح للصلاة. تعرف ما معنى هذا القول؟ تعرف ما معناه؟ اشرح لي ايش معناه؟ لحظة نتعلم إن شاء الله، لأن الأخ تسرع. تفضل، ايش معناه؟ مبيح معناته أنه ما يرفعش حدث للتسهيل ومن عند ربي بارك للصلاة. هو مبيح للصلاة فقط. طيب تفضل. رافع للحدث. رافع للحدث ما معناه؟ انه ينقض فقط بوجود الماء او بما ينقض الوضوء. نعم لا ليس هذا معنى جوابك. يعني النوع الثاني نعم صحيح، لكن بكل بساطة نتم من الظهر وبقيت على طهارة يمكن نصلي العصر. أيوة هذا هو الفارق، هذا هو الفارق، والذي قاله الأخ هو الصحيح، أنه ليس رافع للحدث إنما هو مبيح للصلاة، مبيح للعبادة. علاش؟ لأن التيمم كما ذكرت للمثال صحيح، هذه الطريقة في التفكير صحيحة. أنت يعني سلكت الآن الطريق العلمي صح، وفيه من العلماء من قال بهذا، هذا الذي نريد، أن الإنسان يمشي على قواعد ويلتزم بها. أنت الآن قلت لي أنه رافع للحدث، يعني أنه يمكن أن أصلي به أكثر من صلاة، هذا الكلام صحيح. هذا الذي سأقوله، هذا لهذا الراجح، أنه مبيح للصلاة فقط، مبيح للصلاة وما تبعها. فهمت؟ هذا يعني مسألة فيها خلاف، لكن الذي ترجح أنه رافع ليس رافع للحدث إنما هو مبيح للصلاة. علاش؟ لأنه لو وجد الماء وهو في الصلاة قلنا بطلت صلاتك وعليك أن تلمس الماء، صح؟ وإلا هو لو كان رافع للحدث لارتفع الحدث. والمسألة الأخرى اللي قلت لأنه يجوز له أن يصلي به أكثر من صلاة، وهذا غير صحيح. الأصل أنك تتوضأ لكل صلاة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خرجنا تتوضأ لكل صلاة. لحظة، الأصل إحنا الآن ننطلق من الوضوء ومن بعد نقيس الوضوء على الغسل، التيمم على الوضوء. الأصل أنك تتوضأ لكل صلاة، صح؟ هذا هو الأصل في الشريعة لأمر الله عز وجل، إذا قمتم إلى الصلاة، هذا هو المعنى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 5 صلوات بوضوء واحد، فلما سأله عمر قال له عمدا فعلت. إذن هنا نخرج الوضوء ونقول لك أن تصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، والتيمم يبقى على الأصل أنك لا بد أن تتيمم لكل صلاة، لأن ما في دليل أن الرسول صلى أكثر من صلاة بتيمم. فهمت الآن؟ فهمت الطريقة؟ مفهومة. إذن فالتيمم مبيح للصلاة وما تبعها. ما هي الصلاة اللي يمكنك أن تصلي بها في التيمم؟ صلاة فريضة واحدة وما تبعها من السنن القبلية والبعدية من النوافل. أما أنك تصلي بها صلاتين، لا، هذا الصحيح. فهمت؟ مفهوم الآن؟ يعني أنت الآن لو جمعت بين صلاتين، تصلي الصلاة الأولى، تسلم، تتيمم من جديد وتصلي الصلاة الثانية. اللهم إلا إذا كانت سنن لها تابعة لها، إذا نويتها. طبعا أنت لما تتيمم تنوي إباحة العبادات الأخرى، يعني يجوز لك أن تلمس المصحف، يجوز لك أن تطوف، يجوز لك الأمور الأخرى. فهمت؟ لكن أنك تصلي به صلاتين، عبادتين، صلاتين، فريضتين، لا. وكلامك قال به أهل العلم، وهذا المنهجية صحيحة، صح؟ لكن الراجح غيره. فهمت؟ هذه الطريقة جيدة. تفضل. وعندما يكون في سفر مشاغل الجمع، نعم، أنا قلت لك لو جمع، يتيمم لكل صلاة. نعم، جمعت صلاتين الظهر والعصر، تصلي ركعتين، تسلم، تتيمم، تصلي ركعتين، هكذا. هذا الذي قلته الآن أصلا. نعم، لا هذا الذي قلته، ثلاث الفريضة. نعم، أما ما يتبعه من السنن فلا. نعم، هم قالوا، الذين قالوا بهذا القول، قال الله عز وجل ليطهركم به، يطهرك، صح؟ فهو قال أن نعم، فهنا طهارة، تيمم طهارة، صح؟ لكن احنا أنا ذكرت لك الفوارق التي وردت بين الغسل وبين الوضوء، إذا حملناها على هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أصلا لما سأله عمر، يعني أن عمر كان في ذهنه أنه لابد أن تتوضأ لكل صلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمدا فعلت، يعني درتها متعمد باش يكون تشريع للأمة على أن الوضوء يجوز لك أن تصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد. فهمت؟ وهنا سؤال بعدها، قال وهو بدل العلم، هذه تكلمنا فيها، هو بدل عن الماء لكنه مبيح للعبادة وليس رافع للحدث. لو كان رافعا للحدث لما قلنا أنه يجب عليه الوضوء بمجرد أنه يجد الماء حتى لو كان في الصلاة، لأن الصلاة عبادة ولا مش عبادة؟ طيب تيمم غسل، يعني مسح ظاهرهما ومسح وجهه، صح؟ الله أكبر، وبدأ يتيمم، وبدأ يصلي، نزل المطر، تجمع الماء في مكان معين، ولا جاء صديق مر بالماء، نقول له عليك أن تسلم وتروح تتوضأ وتعيد الصلاة من جديد. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم، تحذير شديد من إبطال العمل، أنك لما تيجي تصلي تسلم هكذا لغير عذر. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، قلنا أن هذا الدليل قوي على أن الوضوء مبيح وليس رافع. ولو كان رافع رافع يكمل الصلاة. طيب لو تيمم الإنسان، هم ثلاث درجات، تيمم وجاء يصلي قبل ما يدخل في الصلاة وجد الماء، ماذا نقول؟ لازم يتوضى. صح، جاء يتوضى تيمم، جاء يصلي تيمم، الله أكبر، وبدأ يصلي وجد الماء حتى لو كان في آخر الصلاة، ماذا نقول؟ يقطع الصلاة، يقطع الصلاة يسلم ويرجع يتوضى ويصلي من جديد. طيب من تيمم وصلى والسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وجد الماء، ماذا يفعل؟ لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة، لأن الصلاة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صح، فاتقوا الله ما استطعتم. أنا لا أريد أن أرجعك إلى الأصل، فاتقوا الله هذا الذي استطعته. ما دام الصلاة انتهت وأنا ما صليت إلا بالاستطاعة وهو أن الماء مش موجود، قضيت الصلاة لا تعيد. فهمت الفرق بينها؟ قال رحمه الله أو بعضها وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة كلها ولا عضو واحد، لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. طيب إنسان ليس معه ماء، إنسان ليس معه ماء وهو عارف أنه سيتيمم ضروريا واحتاج أهله يجامع زوجته، هل يجامع أم لا؟ يجامع. من يقول لا؟ إنسان في الصحراء في البادية فاقد للماء، هو لو جامع عليه الغسل بالماء، صح؟ عليه الغسل ولا ما عليه الغسل؟ عليه الغسل، صح؟ طيب وهو عارف أنه ما عندوش ماء، سلام، يجامع أم لا؟ ليش؟ ها؟ لا يدري متى سيجد الماء. الله أكبر. لا يدري متى. يا أخي قلنا في الصحراء ما وجد الماء أبدا. الله دي. أنا سأقول لكم شيء، هذه المسألة الوحيدة اللي جمعتوا عليها. الله يستعان. طيب لو قلت لك أنها لا يجوز، الناس كلها ستقوم وتهرب، لا يجوز، يجوز له، له ذلك، له أن يفعل ذلك، له أن يجامع، له يتيمم بعد ذلك، لأن التيمم بالتراب ينوب عن الغسل وينوب عن الوضوء. هذا الجواب الذي كنت أريد، مش الماء وما الماء، ما وجد الماء يا أخي، قلت لك التيمم ينوب عن الغسل وينوب عن الوضوء، كما فعل الصحابي عمار بن ياسر، قال أجنبت وكان في بادية فما وجد ماء، قال فتمرغت في الطين كما يتمرغ الحمار. فهمت؟ فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ قال له إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بيده يده وفعل هكذا. فهمت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجازه. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يصلي بالصحابة على جنوب، فلما راحوا قالوا يا رسول الله يصلي بنا على جنوب بالتيمم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما حملك؟ لماذا فعلت هذا؟ قال له قرأت في كتاب الله ولا تلقوا إلا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكان بكم رحيما، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله إذا تعذر الماء، قول المصنف رحمه الله تعالى وهو بدل إذا تعذر الماء، ما ضابط التعذر هنا؟ أنا أسألكم سؤال يعني حتى تفهم. إنسان الآن في الصحراء ودخل وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة، والصلاة الأفضل أن يصليها في أول وقتها، حنا سنأتي بعد ذلك. الكتاب أول شيء هو من شروطها دخول الوقت، بدأ بمواقيت الصلاة وحوس على الماء، نظر هنا نظر هنا نظر هنا ما كانش ماء، هل يجوز له أن يتيمم ويصلي في أول وقت الصلاة؟ في أول الوقت يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. لا، فالصلاة نعم. طيب احنا عندنا لا يجوز وعندنا يجوز، ماذا نقول؟ يجوز. نعم يجوز له ذلك، يجوز له ذلك في أول في أول الوقت، يجوز له ذلك. لو صليت وسلمت وكملت صلاة صحيح. نعم نعم، شوف هو الأمر، أولا جاء الأمر بالصلاة في أول وقتها، صح، الصلاة في أول وقتها، هذا هو الأصل، أن الصلاة لا تؤخر، صح؟ وإذا أخر فله ذلك، لكن إذا صلى واستعجل وهو يعلم أنه ما يأتيه الماء، إذا كان يعلم أنه سيأتيه الماء خلاص انتهت الحكاية، ما دام أن الماء سيأتيه في وقت الصلاة يؤخر، لكن هو قانت آيس من الماء. وهذا غالب الأحيان، واحد في الصحراء من وين يجي الماء؟ السحاب، مش ما فيش سحاب، وش يفعل؟ قلنا يجوز له أن يتيمم في أول وقت ويصليها. طيب إنسان آخر في مدينة، نظف الصباح ثلج جليد، يفتح الحنفية ما كانش الماء، ولا الماء منقطع تماما، هل يتيمم أم لا؟ يتيمم. زيد، بحر ميت، هذا الخط كله بحر ميت. واحد زوج ثلاثة، كل بحر ميت، بداية من الحج. تفضل يا شيخ. ها يجيب النار. زيد، أخطأتم. هو في المدينة لينزل ويشتري ماء، هو في المدينة مش فاقد الماء، ما هوش في حكم الفاقد. إذا نزل وطرح عليه الماء وشاف أنه المحتاج، أنا بايع أنت مشتري، شوفك محتاج مطلع لك نغلي لك الماء، ما عندك عندك يا أخي مثلا عندك لكن نغليه بزاف. هنا في هذه الحال أولا الحكم الأول أنه لا يجوز له، لابد أن ينزل، لنا في مدينة فيها مطاعم فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، فمظنة وجود الماء موجودة، فهو ليس فاقد للماء حكما، الماء موجود في المدينة، هذا في الحكم الإنسان اللي ما عندوش ماء تماما، فهمتوا؟ طيب نزل يشتري الماء، دخل عند حانوت ولا محل، أنا عندي مثلا يلا 20 يورو، الماء هذه الزجاجة ما تسويش 2 يورو، أرادني بيعالي ب15، هل يجب علي أن أشتريها أم لا؟ أشتريهاش. زيد، ضرر. طيب أنا أطرح عليك مشكلة، إذا في هذا الضرر هو يستطيع أن يشتري صح، لكنه غلاها عليه، إذن سأطرح عليك مشكلة لابد أن تجيبوا عليه، إذن هو ليس فاقد للماء، ليس في حكم الفاقد للماء، فوجب عليه أن يشتري، إلا إذا لم يستطع، إذا طرح له ب25 ولا كذا ما استطاع، هنا هو في حكم الفاقد، لكن ما دام أنه يستطيع يشتري. فهمتوها؟ مفهومة؟ نعم. أو بعضه لعدمه. فإذا كان في حكم عدم المستطيع لشراء الماء، والماء قدامه، الماء أمامه، نقول في الشريعة هو فاقد للماء لأنه لا يستطيع أن يشتريه، لكن ما دام أنه يستطيع أن يشتريه نقول وجب عليه أن يشتري. فهمتوها؟ هذا الفرق بينهما. فهمتوا الفرق؟ غالي قدامي لكن عندي دراهم لازم نشتري، غالي أمامي وما عنديش دراهم مش نشتري، أنا في حكم المعدوم، كأنه مش ما وجدت ماء، يعني وجود الماء كعدمه لأنه لا أستطيع أن أشتريه. تفلسف. تفضل. كما ذكرت نزل الثلج، ما موجود، لكن لا تستطيع الخروج وقت الثلج، ما لا ترموا أنفسكم إلى التهلكة. كيف؟ تخرج تطيح كلها ثلج. أرسل نعم. إذا كانت بلاد الإسلام لحظة. إذا كان بلاد الإسلام هناك حملات يعني بعض العرب. كيف؟ أنا قلت لك في المدينة ما لست في حكم الفاقد للماء، لست في حكم الفاقد للماء. نعم. هل يجوز الوضوء بالثلج؟ لا، ما الثلج ليس سائل، فلم تجدوا ماء، الثلج متجلد يسخنوا يا أخي، يسخنوا. نعم. سنأتي لبعض الأحكام إن شاء الله، لأن قال هنا قال أو بعضها، قال إذا تعذر استعمال الماء لإعضاء الطهارة أو بعضها، ما معناها؟ أنا عندي زجاجة ماء، عندي هذا نجي نتوضى به، عندي هنا هذا من الماء، هذا يكفيني لغسل اليدين والوجه والمضمضة، وما يكفينيش باش نكمل الوضوء. فهمتم؟ هل نستخدم هذا الجزء من الماء في غسل اليدين والفم والأنف والوجه، وإذا خلص الماء نتيمم، ولا نخليها ما دام أني لا أستطيع أن أكمل أعضاء الوضوء ونتيمم ونخلي هذا الماء؟ خلي الموت واحد واحد تفضل. خلي الماء وتيمم. زيد، أصغر بين شرعا إيش ما بين أنا قلت لك أنا قلتها أنا قلتها يا رجل تقي الله أنا قلت لك هذا طيب يعني تخلي الماء وتتيمم تتوضى بالماء للوجه وما تكملش وتصلي انت تغسل الى وجهك ومن بعد واش تدير ومن بعد ما يكفيش الماء يكفيك اليدين الوجه فقط اليدين المضمضه الاستنشاق الوجه انتهى الماء ماذا تفعل لحظه لحظه واش تخلي يعني تغسل وتتيمم هذا القول الثاني اترك الماء وتتيمم تترك الماء وتتيمم نعم زيد لا لا يكفي زيد بين لي شرعا ما هو الحكم ولا لم تجد ماء فتيمم شوف طيب انا نبين الحكم الحكم اصلا يعني انا اريد ما اريدك تعطيني جواب هكذا اريد القول الاول اللي قال لك تترك الماء وتتيمم والقول الثاني قال لك لازم تستخدم الماء ومن بعد تتيمم القول الثاني هذا اللي قالوا به للعلم قال لانك لو كان ما تغسلش بالماء فانت لست فاقد للماء الماء موجود فلازم تفقد الماء يعني لازم تخلص الماء تماما فاذا فقدت الماء وانتهى الماء بديت تغسل تتوضا وتستنشق وتغسل الوجه خلاص الماء اذا انت فاقد للماء الان يجوز لك ان تتيمم انتهى هذا الذي اريد ما اريد جواب فقط واللي قالوا بهذا قال لك الوضوء لا يتجزا الوضوء عباده كامله فانت ما العبره لما تغسل الى وجهك ما هي العبره مش متوضي ضيعت الماء فتتيم صح كلاهما صحيح يعني أبين لك فهم هذا وفهم هذا هذا كيفاش فهمه وهذا كيفاش فهمه من بعد أنت رجع من دماغك فهمت قول أظن الله أعلم أن المذهب أنك لا تغسل تتيمم على طول وقول الحنابل أنك تغسل فإذا أنهيت الماء تتيمم فهمتوها من يعيد شكون محمد وين راه محمد تفضل الاحتمال الاول تترك الماء وتتيمم الاحتمال الثاني تتمم الماء وتتيمم بين ليش لماذا القول الاول لماذا قالوا والقول الثاني لماذا قالوا القول الحنبلي لا داعي تسمي المذهب قل لي ليش علل فقط علل بين تفضل لان الماء لا يكفيك للتوضا تخلي الماء وتتيمم في المذهب الثاني لا ما الجواب الأول مازال ما خلصتوش كمل لأن الوضوء عبادة كاملة لا تتجزأ أنت ما العبرة إذا غسلت إلى وجهك لم تغير شيء صح أكيد. فهذا غلبوا هذا المعنى والمعنى الثاني وش غلبوا المعنى الثاني أنك ما دام عندك الماء لازم تتوضع حتى تفاقد الماء وما تتيمم نعم لتحقيق الوصف فلم تجد ماء فأنت إذا توضعت إذا تهيممت والماء موجود فأنت الآية لا تنطبق عليك صح وأنا قلت القول الأول قلت المرة الماضية إن شاء الله إن شاء الله نعم الشرب لا يشرب لا يتوضا إذا كان هذا الماء يكفيه فقط للشرب يشرب ولا تلقوا بيدك من التهلك دير واحدة لا أنا أتكلم عن الوضوء واحدة مش تروح لي تتوضى لي ثلاثة تقول لي الماء ما كفاش إذا ما كفاكش واحدة هذا الواجب ما زاد فزاد فهمت نعم إذا لم يكفيه الماء والصعيد الطيب هو طهور المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين إذا ما لقيتش الماء 10 سنوات وأنت تتيمم عباداتك وقراءتك للقرآن وكلها صحيحة كلها صحيحة وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لم يجد ماء في عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله عز وجل وليمسه بشرته كما ذكرت لكم في القول الأول لأن التيمم مش رافع للحدث إنما هو مبيح للعبادة قال فليمسه بشرته فإن ذلك خير فإذا خاف الضرر تقول المؤلف هنا إذا تعذر استعمال الماء لعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه هذا تكلمنا فيه يعني إذا فقد الماء تماما ولا فقد الماء لبعض أجزاء الطهارة قلنا له اترك الماء على القول الأول وتيمم، وعلى القول الثاني تيمم حتى يخلص الماء وتيمم، صح؟ قال لعدم أو خوف ضرر باستعماله. فإذا خاف الإنسان أن يتضرر من استخدام الماء قلنا له تذهب إلى البدل، البدل الذي هو التيمم. طيب إنسان ما خافش على روحه، لم يخف على نفسه، إنما خاف على زوجته، إذا توضأ أن يضر زوجته مثلا ينتهي الماء، هل يتيمم ولا ما يتيممش؟ يتيمم، صح. طيب من خاف على بهيمة، أنا ماشي في الصحراء عندي ماء يكفيني شربي وشرب بهيمتي، الدابة البعير ولا الخيل ولا غيرها، وأنا شرب السيارة شرب السيارة، السيارة تشرب الماء تشرب، صح. طيب خاف على غيره، مش خاف على نفسه، خاف على غيره، صح. وهذه المسألة ضرورة، هل يتيمم ولا يغسل بالماء؟ يتيمم، لأن وين ما وجدت المشقة التيمم أصلا جاء لرفع المشقة، وين ما وجدت المشقة فعلا المشقة الشرعية قلنا يتيمم، سواء كان ذلك على رفاقه ولا على زوجته ولا على دابته ولا على نفسه، ما يشترط أن تكون على نفسه، فهمتم؟ قال رحمه الله تعالى فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ينوي النية. قال ثم يقول بسم الله، هذه أخذناها من الوضوء وليست على الوجوب، صح. ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة، يضرب التراب بإيش؟ بوجهه ولا برجله ولا بإيش؟ كيف يضرب التراب؟ يضرب التراب بيده كفيه إلى هنا. الفرق في الشريعة قلت لكم بين اليدين واليدين، الفرق بين اليدين واليدين هو نفسها، لكن هذا معنى وهذا معنى. الشريعة إذا أطلقت اليدين من دون تقييد فالمراد بها اليدين إلى هنا، وإذا أرادت أن تبين ولا تخصص قال لك يدين إلى المرفق. فهنا قوله ثم يضرب التراب بيديه يعني اليدين إلى هنا، يعني المسح إلى هنا مش واجب، فهمتم؟ هذا هو الأصل. تلازم تعرف طريقة كلام الشريعة لما يطلق اليدين ماذا يريد بها، هذه جعلتها قاعدة مضطردة، ما دام جاب لك اليدين في القرآن وفي السنة عرف إلى هنا، إذا أراد يقول لك إلى المرفقين سيقول لك إلى المرفقين، مفهومة؟ فهمتوها؟ ثم يضرب بيديه وهما الكفين، يضرب على التراب لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما هو الصعيد الطيب؟ قال بعض أهل العلم هو التراب فقط، قيل أنه التراب فقط، أنا سأتي. قال بعض، أنا الآن أبين الأقوال، قال لك تراب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، في حديث آخر جاء وجعلت لي تربة الأرض مسجدا وطهورا، خصص قال تربة، فهمتم؟ نعم. فالتيمم لا يجوز إلا على التراب، على القول الأول، على القول الأول. والراجح أنه ما صعد على وجه الأرض كان رملا ولا ترابا ولا كذا، ليش؟ الحجر، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في كم غزوة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام كم غزوة؟ غزوات وغزوات وغزوات، صح. ما نقل عن صحابي واحد أنه كان يأخذ التراب من المدينة حتى يتيمم به، مع أن الطريق كلها صحراء، إذن كان يتيمم على التراب، على الرمل، إذن الصعيد شامل للتراب وغير التراب، فهمتوا الفهم الآن؟ لما طرح لك هيك مش هيك على طول، عندي جواب، لازم أنتم ما تعرفوا هذا الجواب. والصحابة والرسول عليه السلام اللي كان معه كان يخرج في الغزوات وكان يسافر، والأرض ممكن تكون كلها رمل لمدة أيام وأيام، 15 يوم كلها رمل، صح. هل نقل على واحد منهم أنه كان يأخذ التراب من المدينة يروح للحقل الفلاني ولا للحقل الفلاني ويأخذ التراب؟ الحقول موجود فيها تراب، الحقول اللي فيها النخيل وغير ذلك، علاش؟ الريش لما يسقط سنة سنتين ثلاثة أربعة يتحول إلى تراب بعد ذلك، مع مرور الوقت يتحول إلى تراب، فهمتم؟ هل نقل على واحد منهم أنه راح لحديقة فلان ولا لمزرعة فلان واخذ التراب في الكيس وقال لا باش نتوضى به ولا نتيمم به، نتيمم به؟ ما نقل. إذن الأصل أن الصعيد عام، سواء كان رملا ولا حجرا ولا ترابا، كل ما صعد على وجه الأرض فهو طاهر مما هو منها، مما هو منها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة يعني فعنده مسجده وطهوره، حيثما أدركت رجلا من أمتي فعنده صلاته مسجده وطهوره. المسجد هي التراب، هي الأرض، والطهور هو إيش؟ طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قيد، قال لك حيثما كنت، وين ما كنت، سواء كانت الأرض رمل ولا كانت تراب ولا كانت التراب البيضة ولا كانت التراب الكحلة ولا الصفرة، أينما كنت، قال النبي حيثما كنت، يعني وين ما كنت فعندك مسجدك وعندك طهورك، ما قيد، عام تماما. إذن حديث التراب الأول نقول هو على الأفضلية، على الأفضلية أو الغالب، صح؟ فهمتوا؟ فهمتوا ولا ما فهمتوهاش؟ فهمتوا الدليل هذا؟ قال لك حيثما كنت، في الأرض، في الصحراء ولا في الجبل ولا في الغابة ولا في أي شيء، فعندك مسجدك وطهورك. وين القبلة من هنا؟ صلي هكذا، تتوضى ما كانش ماء، تيمم، كانت رمل، كانت تراب، كان الطين، كان صخر، كان حجر. طيب مثلا أنت في جبل كله حجر، حجر، حجر، صخر، كان ولا ما كانش، وطلع الإنسان هناك للي حاجة وأدركته الصلاة، يقول الحجر لازم ننزل نجيب التراب، الحجر أضرب عليها وتيمم وخلاص. النبي عليه السلام ضرب على الحائط، على الحائط من التراب، على كل حال الحائط من التراب، نعم. إذن كل ما مصدره من التراب ومصدره من الأرض يجوز به التيمم. النبي عليه السلام جاء صحابي قالوا السلام عليك يا رسول الله، مش بالإشارة، السلام بالإشارة، سلام اليهود، لازم تتلفظ حتى لو كان بعيد، الأصل أنك تتلفظ تقول السلام عليكم، فأنت لأنك تعرف أنه لن يسمع كل السلام عليكم، ما تديرش، ما هوش سلام المسلمين هذا، فهمتوا؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال السلام عليك يا رسول الله، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على على على على على الجدار وتيمم، قالوا عليكم السلام. وهذا هو الأصل، أنك ما ينبغي، مش حرام، لا ينبغي أن يذكر الله إلا على طهارة، وهذا سنأتي إليها في مس القرآن، مس المصحف، هذا هو الأصل، أنك لا تذكر الله إلا على طهارة، لا تذكر الله إلا على طهارة، هذا هو الأصل. إحنا على ماذا كنا نتكلم؟ كل على ماذا كنا نتكلم؟ أين حيثما وجدت على ظهر المعمورة، فعندك مسجدك وعندك وضوءك، طهورك موجود، وين ما رحت؟ لا، إذا ظنيت أن الماء سيأتي تؤخر، طبعا إلى مش إلى خارج الوقت، لا خارج الوقت لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز تأخيرها إلى خارج الوقت. الله أعلم. أنا عندي أسئلة أتعبتنا. حدثت هذه إخوة في السجن بعد الموضوع وبعد الحائط أربعة. حجرة ما يقدرش يجيبها لهم. اسمحني. يجيب لهم مش حجرة. يطلب. ما عندهم وارد. يجيب لهم مش. لا يكلف. لا يكلف الله نفسا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهمت؟ أنا عندي أسئلة محيرتني من هذا الباب، يعني ما إلى الآن ما التيمم بالنبات بالشجر، من يجيب؟ من عنده فيه دليل؟ التيمم بالشجرة، شجرة تمشي، شجرة تتيمم بها، نزل كيف؟ من عنده فيها دليل؟ لحظة، ما الدليل؟ تفضل. يعني هو شجرة. والغبار، يعني الغبار اللي يكون عليها. هذا لا خلاف فيه، لأن الغبار من الأرض، من التراب أصلاً. صح. أنا أقصد لوح خشب. لوح خشب نبات، يعني مش تراب. تراب لو كان على الحيط هذا يمكن، الغبار اللي تقصده لو كان على الحيط هذا جز لك أنت تيمم بلا إشكال، أنا أعرف هذا. لكن أقصد اللوح الخشب. هذا الذي أقصد. اللي عنده في دليل يتحفنا، اللي ما عندهش دليل. نعم، أنا بحثت، ما سبحان الله، لا بحاجة إلى بحث إن شاء الله. ها؟ الحطب، مش يقول الماليكي. خير إن شاء الله. طيب، قال يمسح بهما جميع وجهه، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. إحنا قلنا أن التيمم بدل عن الوضوء. قال فيضرب به التراب بيده مرة واحدة، والوضوء يجزئك مرة واحدة، صح، يكفيك مرة واحدة. هنا التيمم أيضا هو أخذها من الوضوء، يقص على الوضوء هو، صح. وهذا فيها دلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربة واحدة، وهذا الصحيح، التيمم ضربة واحدة. قال يمسح بهما وجهه وجميع كفيه، جميع كفين. وكلها وردت، ورد الحديث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب ومسح ظاهر هذه ظاهر هذه بباطن هذه هك، مسح ضرب در هك وهك ومسح وجهه، بدأ باليدين وبعد الوجه. وفي حديث آخر ضرب ومسح وجهه قبل وبعد ضرب مسح يديه هك، فهمتوا؟ والقول الثالث وهو ضعيف طبعا يعني، قال أصحاب المذاهب أنه ضرب مرتين يعني مسح هذه وبعد ضرب ضربة أخرى مسح إلى هنا، يعني هذا ضعيف، ضربة واحدة تكفيك، قدمت الوجه ولا قدمت اليدين فهو كافي بإذن الله. فإن ضرب مرتين فلا بأس. ما ما في ضابط صغير، ولكن عندك حجرة يا أخي تيمم بعد حجرة تضرب عليها تمجيبها هك ودير لها هك دير لها هي هك وتمس جيبها بين يديك دير لها هك، ما عندكش إلا هذه الحجرة، ما عندكش إلا هذه الصغيرة. كله يسمد كما قال الحجر. تضرب بها مثلا صغيرة أصغر من هذه دير عليها هك أخي مشي يديك وخلاص ما يشترط لا يعني تمسح لأنها صغيرة، لأنك هذه لا تسمى ضربة، أنت لما تضرب ستضرب هذه ولا هذه، مهم تمسح تمسح عليها كذا تكون في حكم الضارب، يعني في حكم أن التراب وصلت إلى يدك، فهمت؟ وحتى التراب لما تضرب ما تجيبش الرمل والتراب على وجهك، تضرب بيديك فهمت تنفخ فيها، مش بعض الناس بعض الناس يجيب يديه ويطلي وجهه، لا ليس هذا، ليس هذا المطلوب، المطلوب هو أنك تضرب خاصة لو كان تراب ولا رم تنفخ فيها وتمسح وجهك، فهمت؟ نعم. في واحد سألهم خلاص تنوي تنوي تيمم تنوي تنوي إباحة الصلاة، تنوي إباحة الصلاة، تنوي استباحة الصلاة على القول الذي المرجح، وعلى القول الآخر تنوي رفع الحدث الحدث الأصغر، يعني هي تختلف منها صح. فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ليطهركم. بهذا القول استدلوا من قال أن التيمم رافع للحدث، فهمت؟ بهذا القول استدل، فهمت الآن؟ حتى لو ناقشك واحد تستدل بهذه الآية يرفع الجنابة، الجنابة التطهير يكون للجنابة وللحدث كله، تم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، والشاهد وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم نكمل نكمل، وصلنا وين احنا؟ ومن عليه حدث أصغر لم يحل له. من عليه حدث أصغر يعني من خرجت منه بول أو غائط أو ريح أو نوم أو لمس المرأة على بشهوة أو بغير شهوة على القول الآخر أو مس ذكره صح بشهوة أو بغير شهوة على الخلاف أو خرج منه دم الرعاف أو غيره وهو ليس بناقد على الصحيح أو الردة أو الردة على القول زيد ها خلصنا خلاص. فإذا انتقض الوضوء بأحد هذه الأمور قالوا من عليه حدث أصغر لم يحل له، ما هي الأمور التي تحرم عليه؟ تفضل اقرأ. ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي واحد أن يصلي اثنان ولا أن يطوف بالبيت ثالثا ولا يمس المصحف نعم. ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيء من القرآن أولا لا يقرأ شيء أنه لا يقرأ شيء من القرآن ثانيا ولا يلبس المسجد بلا وضوء ويزيد ويزيد وتزيد الحائط والنفساء أنها لا تخل ولا يحل لها ولا يحل وطئها ولا طلاقها. نعم جزاك الله خيرا. أولا ومن عليه حدث أصغر لم يحل له هذه الأمور. قبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به قال خر ساجدا يعني سجد سجود الشكر. وإحنا عندنا أيضا سجود التلاوة صح؟ هل يشترط لهذا هذا السجود هذين السجودين هل يشترط لهما طهارة؟ نعم. إذن لأن القرآن الطهارة لازم تكون على وضوء تزيد والأرجح أن سجود الله سجود الشكر وسجود التلاوة كلاهما. تلاوة مش يعني شرط أنك أنت تتلو. واحد يتلو سمعت سجد فسجد فسجد ها. إذا سجود الشكر وسجود التلاوة صلاة صح وهما ليس بصلاة هما ليس بصلاة. الفارق الكبير بين سجود التلاوة وسجود الشكر من الصلاة. الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ما هي أقوال وأفعال معروفة مفتاحها الطهارة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم صح. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه السلام يقول الله عز وجل قال له الله عز وجل من صلى عليك صليت عليه. جاء جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم سلمت عليه. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عليه أنه توضأ. حديث الآخر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا حين جاءه كتاب علي من اليمن بإسلام همدان قبيلة همدان في اليمن. جاءه كتاب علي النبي في المدينة وعلي بن أبي طالب في اليمن. أرسل علي بن أبي طالب بعث له كتاب للمدينة بإسلام قبيلة همدان. فوصل الكتاب للرسول صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا وما نقل عنه أنه توضأ. هذا الأمر الآخر. وسجد ويسجد عليه الصلاة والسلام فيما أذكر لما نقل له أنه سيشفع في أمته فسجد. وسجد أبو بكر حينما قتل مسيلمة الكذاب وما نقل عنه أنه توضأ. وسجد كعب بن مالك رضي الله عنه لما نقلت آية التوبة قد تاب الله على النبي المهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة الذين خلفوا فلما بلغ الأمر سجد رضي الله عنه وما نقل عنه أنه توضأ. وأيضا سجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما نقل له في أمر للثدية الثديتين لأنه هو من الخوارج. فلما رأى علي أن هذا الرجل قتل وهذا كان عدو له مش عدو له يعني من الصف اللي كان يقاتل علي سجد علي وهو في المعركة. هل يحتمل أن علي كان على وضوء في المعركة؟ ما نقل عنه أنه توضأ. فهذا أبو بكر النبي وهذا أبو بكر وهذا علي وهذا كعب بن مالك الأربعة كلهم يسجدون. وفي الأثر الآخر نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما جاءه شيء سره سجد لله ما نقل عنه وضوء. إذن سجود الشكر ليس صلاة. إذن لا يشترط له التيمم ولا الوضوء. وسجود التلاوة نفس الشيء. الفارق بين السجود هذا والصلاة الصلاة حكمها كذا وكذا وكذا بدايتها كذا فهمت. فعندنا الفرق أولا عندنا الفارق. لو جينا نقيس قلنا هذا قياس مع الفارق. ولو جينا ندلل كل الأدلة كلها تدل على عدم الوضوء. تفضل خلاص جاوبت الحمد لله. تفضل سجود الشكر وسجود التلاوة نقول فيهم نفس الشيء. ما هم هؤلاء اللي أتكلم عليهم أنا الآن هم اللي كنا ننظر عليهم الآن. هم الآن أتكلم على ماذا سجود التلاوة وسجود الشكر صح نقول فيهم نفس الشيء. نعم هم نفس الشيء. قال أولا ألا يطوف بالبيت لحديث عائشة رضي الله عنها قالت أول يعني المحدث اللي ما هوش متوضي لا يجوز له أن يطوف بالبيت يعني بالكعبة البيت يعني كعبة بيت الله الحرام. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت أول ما قدم مكة عليه الصلاة والسلام توضأ ثم طاف، توضأ ثم طاف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فمن أراد أن يحج ومن أراد أن يطوف يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم المنسك. ولحديث عبد الله بن عباس، وهذا حديث فيه ضعف ضعيف حتى نبينه لكم من الآن، قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم لا تتكلمون، الطواف بالبيت كالصلاة، قال صلاة. وهذا حديث ضعيف جدا عن ابن عباس، بل أنكره بعض أهل العلم. قال الفارق، الصلاة أولا لا يجوز لك أن تتكلم فيها، الطواف يجوز لك أن تتكلم فيه، الصلاة لا يجوز لك أن تأكل فيها، الطواف الصلاة لا يجوز لك أن تأكل فيها، الطواف يجوز لك أن تأكل فيها، صح؟ إلى غير ذلك من الفارق. فقال أهل العلم، استنكره كثير من أهل العلم، أن هذا الحديث ما هوش صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه، فالحديث هذا ضعيف. لكن حديث عائشة قالت أول ما جاء النبي إلى مكة قال توضأ ثم طاف بالبيت، فهمتم؟ فهذا دليل قوي على وجوب الوضوء. والذي رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى والعلماء، طبعا هذا مذهب الجمهور، أنك لا تطوف إلا على طهر. ورجح كثير بعض أهل العلم كثيرا أيضا منهم ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم حج، كم مرة حج النبي؟ حج واحد واعتمر أربع مرات، اعتمر أربع مرات، وحج معه واعتمر معه فوق 4000 شخص، خاصة في الحجة الأخيرة. وما نقل عن أحد منهم أنه توضأ أو أنه فرض الوضوء أو أنه انتقد وضوءه فخرج يتوضأ لأن الوضوء واجب، فهمتم؟ فيؤخذ إذن حديث عائشة على الكمال. هل يجب عليك أن تتوضأ للطواف؟ قول أنه يجب وقول أنه يجب، والرجح أنه لا يجب. الأفضل أنك تتوضأ طبعا، أنا ما أشير مقاس الشريعة، أنا أبينها فقط يعني من ناحية يا أخي وش خسرت أنك تروح تحج مرة واحدة ما تتوضاش للطواف؟ أتوضى يا أخي، فهمتوا من هذا الباب. وأيضا هذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي يقول لك لا يشترط الوضوء للطواف، نحينا. اللي يقول لك لازم الوضوء باش تطوف بالكعبة، باش تطوف بالكعبة، مش بالطوف، طوف هكذا، طواف هكذا، صح. اللي قال لك يجب الوضوء، طيب انتقض الوضوء، ماذا تفعل؟ المعتمر فضل. اللي اعتمر وش درت؟ تخرج. نعم. قول الحنفية والمالكية، وقول آخر للحنابلة الحنبلية والشافعية. قول الحنفية والمالكية فيما أذكر أنه لابد أن يخرج ويتوضأ، صح، مش هذا فقط، لما يرجع يعيد الطواف من جديد. وقول لا يبني، وقول الشافعية والحنابلة أنه يرجع ويبني على ما بنى. مثلا أنا جيت طفت 3 1 2 3 انتقض الوضوء، نخرج نروح نتوضأ ونرجع نعاد من الصفر، زيرو، جوكم وصل زيرو، على مذهب الحنفية والمالكية. مذهب الشافعية والحنبلية لو طفت 3 نخرج نروح نتوضأ ونرجع، هذه 4 5 هذا هو الأرجح. الأرجح أنا قلت لك الأرجح الأول أنه لا يشترط الوضوء أصلا، لو انتقد الوضوء أكمل الطواف، أكمل الطواف، لأنه ليس صلاة، مش حديث ابن عباس ليس على الوجوب، صح. وحديث عائشة يحمل على الاستحباب، يحمل على الاستحباب والسنية. كم صحابي طاف بالبيت مع الرسول؟ 4000 صحابي، ولا نقل ولا واحد منهم نقل أنه لما انتقد وضوء خرج، فهمت؟ فيحمل حديث عائشة الاستحباب، انتهت الحكاية. فيه مشقة، معذرة، فيه مشقة، واحد يطوف أحد الكعبة وعندك آلاف مؤلفة، أنت انتقد وضوءك تخرج باش تتوضأ وراح تدير لاشين باش تتوضأ وراح، فيه مشقة كبيرة، فهمت؟ فقول ابن تيمية في هذا قول قوي، فهمت؟ أنت توضأ وروح، لو انتقد وضوء أكمل الطواف، كمل الطواف، أخذا الأول أخذا بالأفضل، الثاني أخذا بالمشقة، يا أخي مشقة، نروح نخرج نتوضأ ونرجع، أخذا بقول أهل العلم الذين قالوا الدليل على ذلك أنه لا دليل. أما حديث عائشة فيحمل على الاستحباب. تفضل. من الطواف يصلي ركعتين ويجب يكون على وضوء، هل الركعتين واجبة؟ وفي مقام إبراهيم، وقتاش يصح لك مقام إبراهيم أنت؟ مرة في الألف، خلاص تاذحك، ما اللازم، هذا لازم يجوز له أن يخرج ويصليها في أي مكان، صح. فالراجح والله أعلم أنه لا يجب عليه، لكن توضأوا، فهمت؟ القول الآخر، لكن توضأوا. تفضل. بس انتهى الوقت. تطوف ثلاثة قامت الصلاة تصلي صلاة فريضة وبعد تبني على تبني ما دام على طهارة تبني دام انك على طهارة تبني. اما لو انتقد الوضوء وجيت تصلي نقول وجب عليك ان تتوضا لان الصلاة لازم تتوضا فيها. نعم لكن نجيبها بواجب مش نجيبها بمسنون. هذا الفارق. انت لا تلزم على الناس شيء ليس بواجب عليهم. الناس في ساعة من امرهم. لهذا يخطئ كثير من الناس يقول انشرها لألف والا فانت كذا. من انت خل الله عز وجل وسع على عباده وقال وسع على عباده في الدين وفي الشرع وفي المعيشة. تيجي أنت تلزمني بنشر مساج. من أنت؟ ما تنبغي الرسائل هذه نشرها لفلان وفلان وفلان. ما تنبغي. وش يربح فيها؟ هل يا أخي طيب أنت جيت تحسن. طيب الرجل كان مزاجه سيء. ستكره في الدين بهذه الطريقة. هذه الطريقة الناس في ساعة من أمرين. أتركهم على حريتهم يا أخي. تلزم علي شيء مش لازم علي. من أنت؟ نعم هي محدثات وعرفوها. نعم المعلومات وصلت وأنا طلعت عليها. هذه من الأمور التي يحرص عليها الموساد. موساد في الكلام الصحيح يحرصون على نشر الحديث الخرافة والبدع والمحدثات حتى تروح السنة المباركة اللي يبارك فيها الله وتجي تحل منها يحل مكانها هذا الأمر القبيح اللي ظاهره أنه جيد ظاهره أنه عبادة لكنه قبيح. خالفت السنة. هذا والبدعة هذا هذا هذا مشكلة. هذا البدعة. نعم لحديث عائشة رضي الله عنها. نعم أما المفتي إذا كنت في مقام الفتوى إذا كنت في مقام الفتوى وكنت في مكة وجاء وسألك قال لك أنا طفت وانتقض وضوئي وأكملت قال له أعد الطواف أفضل من باب الاحتياط. لكن لو كنت في بلدك رجع إلى فرنسا مثلا وقال لك أنا ما طفت أو لا طفت على غير طهارة قل له طوافك صحيح. فهمتوها؟ هو مدام في مكة يستطيع أن يستدرك. فهمتوا؟ مدام في مكة هو يستطيع أن يرجع يتوضى ويروح يطوف. فهمتوا العقلية؟ أما إذا رجع من بلده يقول له طوافك صحيح إن شاء الله. بالتغير نعم نعم هكذا. إذا كان في الكعبة أمامه يروح يصلي يا أخي مرة واحدة في العمر روح توضى وطوف. أما إذا رجع لبلده خفف قول له أشياء. دليل موجود يعني قول أهل العلم قول قوي يعني قول قوي جدا يعني. يجوز لك أن تأكل يجوز لك أن تطوي يجوز لك أن تتكلم يجوز لك أن تلتفت. من قال أنه صلاة؟ الحديث ضعيف جدا. الحديث ضعيف جدا. نعم. أما مص المصحف قال هنا الطواف ولا يمص المصحف. الله أكبر على باب الحيض. وين راح باب الحيض؟ باب الحيض صعب جدا لازم السبورة. السبورة موجودة الحمد لله القلم موجود. باب الحيض أنا يعني سأختصره بالشدة لكن هو صعب. باب صعب باب بسم الله الرحمن الرحيم. لا باب صعب والله يعني محيرات النساء حيروا الرجال في أمور أخرى وزادوا حيرهم في مسألة الحيض فعلا. لا مسألة محيرة. حتى الإمام مالك ذكرت لك من هذا قال هن أعلموا بحالهن. ما أعرف واحدة تجيك قلت قالت لك حتى يومين وليلة والأخرى تقول لك حتى 19 يوم والعلماء قالوا أنها ما بين يوم وليلة و15. طيب ما هو الحل؟ ما أعرف. لا مشكلة والله مشكلة. طيب مس المصحف. مس المصحف بحائل وبغير حائل يعني مثلا افيك ديغون بالهادو وبغير حائل. بالحائل لا بأس بغير حائل هذا المبحث. انا قلت لكم قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذكر الله الا على طهارة. فكيف بقراءة القرآن؟ الخلاصة تطهر توضأ ومس المصحف. اذا ما كنت على طهارة فالمسألة فيها يعني خلاف طويل عريض. لكن الافضل انك تتوضأ. نقول لك توضأ لقراءة القرآن توضأ لمس المصحف. فهمت؟ غير الحائض لا يجوز. الحائض لا يجوز. وصل الأذان تقرأ من قلبها. أما أنها تمس المصحف ما تمس. ولو كنت على غير طهارة مش جنب لو كنت جنبا وأخذت بالقول اللي يقول لك أنك يجوز لك أن تقرأ القرآن على غير طهارة خفف الجنابة وتوضأ. خفف الجنابة وتوضأ. فهمت؟ وإذا قرأتها على غيري مش على جنابة يعني محدث وقلبت الصفحات لا تمس الآيات. مس الصفحة فقط يعني على القول الآخر يعني مثلا ما تحطش يدك على الآية. حط يدك فقط على الصفحة افتحها هك دلها هك مثلا. فهمتوا؟ ما تحطش يدك على الآية. طبعا على القول الآخر ما بالاحتياط. الأذان وصل. تفضلوا. طيب وصلنا في المحرمات الممنوعات على المحدث، قلنا مس المصحف، وصلنا إلى مس المصحف، قلنا من غير حائل، من حائل ومن غير حائل، والأصل أنه لا يمس المصحف إلا على طهارة، هذا هو الصحيح. لكن هل هو على سبيل الإلزام ولا على سبيل الاستحباب؟ منهم من قال هذا، منهم من قال هذا، لكن احنا نقول توضأ قبل أن تمس المصحف، روح توضأ ومس المصحف على عليك. ثم قال بعد ذلك: ويزيد من عليه حدث أكبر، يعني من عليه الجنابة، قال ألا يقرأ شيئا من القرآن أبدا إلا من حفظه. وهذا صحيح، الجنب لا يمس المصحف أبدا، الجنب لا يمس المصحف أبدا. احنا الآن تكلمنا في الوضوء، الآن في الغسل، في الجنابة لا يمس المصحف، ويقرأ القرآن إذا كان من حفظه. نعم، ومنهم من منع من ذلك، الشافعية منعون من ذلك والله أعلم فيما أذكر، حتى قالوا مثلا لو كانت المرأة مدرسة وجاءت الطالبة، الطالبة هي اللي تقرأ، وإذا أخطأت تضرب على الطاولة، يعني عاود، يعني يجوز لها أن تقرأ. هذا تكلف صراحة، تكلف، لأن المرأة مكتوب عليها الحيط، كيف لا تقرأ القرآن؟ يعني فهمت، تقرأ القرآن لكن بدون مس مصحف، من حفظ الصدر أو غيرها، أو من شاشة معينة، أو تستمع للقرآن إلى غير ذلك. هو يسمى مصحف، لا يسمى مصحف، لا يسمى مصحف، لكن هل يجوز ولا لا يجوز؟ لا أعرف. قال بعدها: تزيد الحائض، نعم، ويزيد من عليه حدث، ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، لا يلبث في المسجد، اللي عليه جنابة لا يدخل المسجد، لقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أعطيني كذا وكذا، فقالت له: يا رسول الله إني على جنب، كانت على جنب، هو في المسجد وهي في الغرفة، غرفة عائشة هنا، لسقى في المسجد، عندهم الباب ولا النافذة، والرسول هنا في المسجد، قالها: أعطيني شيء من البيت، قالت له: يا رسول الله إني على جنابة، راني على جنب، قالها: إن على حيض، على جنب يعني، قالت: إن حيضتك ليست بيدك. فهمت؟ بهذا استدلها العلم أنه يجوز إدخال بعض الأجزاء من اليد إلى المسجد، مثل النافذة مفتوحة يناولك إلى المسجد يجوز، أما هو على جنابه ولا على حيض المرأة لا تدخل المسجد. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاءوا النساء اللي جاءوا يصلوا في العيد، أمر أن يخرج دوات الخدور، دوات الخدور يعني مش دوات الخدور يعني المرأة من قبل في زمان في عصرهم الشمس ما تعرفهاش، احنا اليوم دخالة خراجة ولاجة، الشمس ما تعرفهاش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي، يعني حياؤه في حيائه أشد من ذوات الخدر، يعني المرأة اللي في خدرها وفي حجرها لا يعرفها أحد، مش لا الشمس قلت لك ما تعرفهاش، فهمتوا؟ فهكذا كان عليه الصلاة والسلام، كان في حيائه مثل هذه المرأة. تصور أن هذه المرأة خرجت يوما وشفت الرجل، شوف من بعيد درهك، شوف جاء في الطريق تخليك المساحة، هذه السنة. حنا اليوم تجي تزعم في الطريق وتجيت حسرة يا حسرة، ها نعود. هذا المرأة وسط الطريق ليس للمرأة، شيخ وسط الطريق مش للمرأة، للرجل. لو كان الطريق ضيق، حتى لو كان الطريق ضيق فإنها تجبد على جهة حتى يمر الرجل، ثم بعد ذلك هي تمسك الطريق، هذا هو الأصل. فهمت؟ لما خرجنا ذوات الخدور، خرجنا إلى المصلى، مصلى العيد، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهن ليعتزل، قال: وليعتزلن مصلانا. حتى المصلى أمر باعتزالهن، يعني احنا خرجنا في المصلى، جاءوا الحيض ذوات الخدور اللي ما يخرجوش، جاءوا يصلوا في المصلى وهي على حيض، حتى لما تيجي هي تيجي لتحضر الذكر لتستمع فقط، وإلا فهي لا تصلي وما تدخلش في الصفوف، لازم تعتزل تكون في مكان في الخلف. فهمتوا؟ فما دام النبي أمر وهي في المصلى أنها تعتزل، فما بالك بالمسجد؟ مفهوم؟ فهي لا تدخل المسجد. للتعلم ندير لها كاميرات، ندير لها قنوات إن شاء الله، لا تدخل، لا تدخل المرأة الحائض، لا تدخل، والجنوب لا يدخل المسجد، لا المرأة الحائض ولا الجنوب. عبر السبيل. لا عبر السبيل. كيف معناه؟ لا تقرب الصلاة، لا هذا في الطهارة، مش الصلاة، هذا مش المسجد، الصلاة لا تصلي إلا على عابر سبيل، إذا كنت عابر سبيل وما لقيتش الماء فتيمم، هذا هو المعنى. ولا يزيد، مش حل وقت، مش حل مازال، احنا قلنا نخلصوها بالدقيقة خلاص. الجنوب ينتظر حتى تقام الصلاة يتيمم. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الصلاة واجبة ولا يتم عليه إلا بالدخول، يدخل هو داخل سواء قبل قدم ولا أخر، رايت هكذا. لكن هو في الغالب اللي يجي يتيمم يكون على حدث مش على جنابه. صح، يكون على حدث محدث مش على جنابه، هذا هو الغالب فيه. قال ويزيد الحائض والنفساء، وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم، الحائض والنفساء لا تصوم ولا يحل وطؤها. وصل الوقت ولا ما وصلش؟ دقيقتين. ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. هذا بدينا ندخل في باب الحيض، لكن الباب خفيف إن شاء الله. أنا حضرته اليوم أتممته لكن الوقت ما أخذنا. لا تصوم المرأة، لا تصوم الحائض، لا تصوم، فهمتوا؟ الحائض والنفساء لا تصوم ولا تصلي، ولا تصلي وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا يحل وطؤها. يقول الله عز وجل يسألوا ويسألونك عن المحيض يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلهن في المحيض يعني في المحل، يعني أنه لا يجامعها فلا لا يطؤها، وهذا يسبب ضرر على الرجل ويسبب ضرر على المرأة، وقد يسبب لها نزيف داخل، وقد يسبب لها انفجارات حتى في داخل لأنها في هذه المرحلة تكون المرأة أعضاؤها التناسلية فيها ما فيها من الأذى، وفيها ما فيها من الألم، وفيها ما فيها حتى أن أحيانا ذكر الإنسان يتأذى بهذا الأمر، فهمتم؟ فهو ضرر على المرأة وضرر على الرجل، لهذا حرمت الشريعة وطأ المرأة في أثناء حيضها ونفاسها. بدون مس مصحف، تقرأ بدون مس مصحف، تقرأ بالجهر، ما دام تقرأ خلاص تقرأ بالجهر. ولا طلاقها، ولا يحل طلاقها، ما تطلقهاش وهي حائض، وهذا فيه حكم كثيرة، فيه حكم كثيرة، فمنها أولا الحيض، سنأتي إليه في باب الحيض. الدم الحيض ما هو دم الحيض؟ دم فاسد ينزل، ما وظيفة الدم الفاسد في رحم المرأة في بطنها؟ تنظيف. شكون قال تنظيف؟ جيت متأخر. هي عندها نفس قيمة الحجامة. لا دم الحيض، دم الحيض هو دم فاسد، وقبل أن يفسد كان غذاء الجنين، كان غذاء الصبي في بطن أمه، فهمت؟ فلما المرأة لا تحمل ينزل هذا الدم، لهذا المرأة لما تكون حامل لا تحيض. لهذا أنت لما يطلقها الرجل وتحيض طلقها، واحد طلق زوجته، ما أقول لكم شيء، أنا واحد طلق زوجته، الزوجة هذه لازم يطلقها في طهر لا حيضة فيها، واللي يجي يخطبها باش يتزوجها لازم يستنى حتى تحيض باش ياخدها. علاش؟ حتى يتبين أنها مش حامل من الزوج. إذا كانت حامل لن تحيض، إذا كانت حامل وجاء وتزوجها بعدها المش مصيبة في الولد، هل ينسب للأول ولا ينسب للثاني؟ من أبوه؟ أنت اختلاط الأنساب. فدفعا لهذا قال لك لابد أن تصبر حتى تحيض ثم تطهر ثم يتزوجها الرجل، ويجوز له أن يعرض، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكنتم في أنفسكم، هذا سواء قبل الحيض ولا عند المعتدة اللي توفى عنها زوجها. ما تقولهاش يعني أنا خطبتك، قل إن لي بك حاجة، عرض. المحرم أنك المباشرة، أنك تيجي تخطب مباشرة أن تقول خطبتك، هذا حرام لا يجوز. المرأة اللي مات عليها زوجها هي لازم تدير العدة، صح؟ العدة، خلال العدة هذه لا يجوز لك أن تأتي وتخطبها، فما بالك بزواجها. هي لما تكون معتدة لا يجوز لها كذا ويجوز كذا، ولا يجوز كذا ولا يجوز كذا. الخطاب اللي يحب يخطب يعرض، أنت غكتمه، فهمتوا؟ مش مباشرة، يعرض إذا استطاع، إذا أراد أن يعرض يعرض، أما مباشرة فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. من مباحث الحيض أيضا قلنا أنه دم غذاء الجنين، قلنا أنه غذاء الجنين. الحيض المرأة تصل إلى عمر معين ولا تحيض، صح؟ لأنها تصل إلى عمر معين تصير المرأة تتعب بسرعة، 35 سنة، 36 سنة، 37 سنة تبدأ المرأة لا رغبة لها لا في العشرة ولا في المجامعة، تصل إلى مرحلة معينة خلاص، يعني المرأة هي مرأة، يعني واجب عليك تتحملها، الحل شوف لك زوجة ثانية، صح؟ فهمتوا؟ طبعا بعد لو كانوا نساء وكان الصباب كلها جاي لازم وين هم بعد الفوائد ان شاء الله، لا فوائد عظيمه. طيب شوف، امراه من حكم التعدد، من حكم التعدد امرأة نفست وولدت، إذا كنت أنت معدد زوجتك الأولى تعتني بك وهي تعتني بولدها، صح؟ صح ولا لا؟ هي تعتني بابنها ولا تعتني بروحها ولا تعتني بزوجها، الزوجة الثانية موجودة، صح؟ طيب إنسان إلى غير ذلك من الحكم، يعني أنا ما أريد أن أتعمق في الموضوع، لكن المرأة تصل إلى وقت معين ولا تحيض، لأن الحيض للنفاس للولد. طيب ما في ولد، هي آيس أصلا، تصل إلى مرحلة معينة تيأس، كل النساء كذا تصل إلى مرحلة معينة تيأس من الولادة، لماذا تحيض؟ عذاب عليها، صح؟ يصبح عذاب عليها. طيب لا حكمة من المحيض، لماذا تحيض؟ فكان قدر الله أنها لا تحيض. فهمتم؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم. ها خلاص. طيب سؤالين قبل أن نختم، إحنا متفقين مع الإخوة في الجمعية أنه يوصل الوقت على طول نصلي، لكن الحمد لله يعني كانها خفيفة إن شاء الله. سؤالين في الموضوع، ما تخرج ليش عن الموضوع، وإذا كان السؤال خرج عن الموضوع سأرفضه، تفضلوا. إذا فاهمين أنا أسأل، فاهمين؟ تفضل. أي نقطة أخيرة؟ هي المرأة لماذا تضطرب إلى لم تتزوج في عصر مبكر؟ ليش؟ لأنها عارفة أن وقتها صلاحيتها إلى عصر معين، الرجل إلى 90 سنة ما زال، فهمت؟ المرأة صلاحيتها مقيدة، 40 سنة خلاص ما عندها رغبة، يعني إذا لم تبني علاقة طيبة مع زوج يحسن إليها 40 سنة من سيتكفل بها؟ لا أحد يرغب فيها. كاين، عارف كاين، لكن على العموم يا راجل إحنا هذا إذا كان طيب قلب وكان كذا وكان طيب القلب في المسلمين نادر، فما بالك بغيرهم، فهمت؟ هذا الذي أقصده أنا. فالمرأة لما تصل إلى فترة معينة، هي واللاتي يائسن من المحيط، هذه اسمها اليائس أو الآيس في الشريعة، فهمت؟ اليائس هذه لها أحكام معينة، لها أن تضع يعني حجابها ولا سترتها غير متبرجة بزينة، ولها أحكام أخرى خاصة بها، فهمت؟ منها أن مثلا لو جاء صبي يسلم على امرأة 50 سنة أقول هذا لا عادي، فهمت؟ بمقام جدته. هي الآن ليش تحيض؟ تحيض حتى تجيب الولد، صح؟ والدم اللي يخرج في الحيض هو غذاء الولد. هي لم تلد، لماذا تحيض؟ والحيض فيه كآبة في المرأة، وفيه يسبب لها أمراض، ويسبب لها وجع، ويسبب لها ضيق، ويسبب لها. أنا درستها فقط، أنا ما تكلمت مع النساء في هذا الم... درسناها، فهمت؟ إذا عندكم خبرة خبرونا. فلما تصل إلى مرحلة معينة هي لن تلد، لماذا تحيض؟ فكان قدر الله عز وجل أنها لا تحيض، تصل إلى مرحلة معينة ولا تحيض. موجود ولا مش موجود؟ موجود، نعم. بل أغلب النساء لا يحضن في مرحلة معينة، من 50 تقريبا وطلع لا تحيض، فهمت؟ وهذا قال أهل العلم أن وقت الحيض، وهذا الذي ندرسه في باب الحيض، من 9 إلى 50، والذي رجح شيخ الإسلام وهذا هو الصحيح أنه لا قدر لأقله ولا قدر لأكثره. لما تحيض هي حائض، لما لا تحيض هي ليست حائض. ليش تقيد بها؟ ما هو الدليل لما تقيد؟ تقول لي من 9 لأن النبي تزوج عائشة في 9. طيب واللي 8 وحاضت في 8 ماذا نفعل؟ نروح من الحديث نديره له مش عارف إيش، صح؟ لا داعي لهذا. قول أول الحيض وآخر الحيض لا وقت للحد، وانتهت الحكاية. مفهوم؟ أنا أرى أن ما فيه أسئلة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعتذر على التأخير الإخوان، إن شاء الله يسمحوننا إذا تأخرنا 2 دقيقة ولا 3 ولا 4، يسمحوننا، بارك الله فيكم.